إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل إخوتي وأحبتي في الله في كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر تبصير الناسك بأحكام المناسك في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة والمأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال: وجوب الحج والعمرة. قال: الحج والعمرة واجبان على الفور في العمر مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع، ويجبان بالنذر، فإذا نذر حجا أو عمرة وجب عليه الوفاء بنذره، وإذا دخل في حج أو عمرة تطوعا وجب عليه إتمامهما، لقول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. قال: والحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع، لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. قال: رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحديث. قال: أخرجه مسلم. قال: وقد أجمع المسلمون على وجوب الحج على من توفرت فيه شروطه. الآن يتكلم الشيخ حفظه الله تعالى عن وجوب الحج والعمرة. والحج والعمرة واجبتان في العمر مرة واحدة على من توافرت فيه شروط، وهناك ثلاثة أحوال. الحالة الأولى: العمرة، الحج الواجب والعمرة الواجبة، وهما في العمر مرة واحدة، ومن زاد فهو تطوع. والثاني: إذا نذر الحج أو العمرة فقضاء ذلك واجب أيضا، متى قدر عليه وجب عليه الوفاء به، سواء نذر حجا أو نذر عمرة. والثالث: إذا شرع في النسك بأن دخل ولبى بحج أو بعمرة فإنه يتعين الوجوب والحال هذه، ويجب عليه ماذا؟ إتمامه. هذه الأحوال التي فيها الوجوب، وما زاد على ذلك فهو تطوع يسن الإكثار منه بقدر ما تجد إلى ذلك سبيلا. وأدلة وجوب الحج كثيرة، فمن القرآن قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن السنة حديث الصحيحين، حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ويشهد له أيضا حديث جبريل المتقدم أن تشهد الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. ولما قالوا أفي كل عام يا رسول الله كرروها ثلاثا قال لو قلتها لوجبت، يعني إنما هو في العمر مرة واحدة وما زاد فهو تطوع. وقد تقدم لنا ما يدل على فضل الحج مثل قوله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وعندما سئل أي الأعمال أفضل فقال الإيمان بالله ورسوله، قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، قال ثم أي؟ قال الحج المبرور. ويظهر أن المقصود به في هذا الحديث التطوع، لأن الركن قطعا أنه مقدم على ماذا؟ على الجهاد، ولكن الجهاد مقدم على التطوع. نعم. قال وأما العمرة فيدل لوجوبها أحاديث. أولا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. قال رواه الإمام أحمد وابن ماجة وابن خزيمة وإسناده عند الإمام أحمد وابن ماجة على شرط الشيخين. وقال ابن خزيمة رحمه الله عقب إخراج الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم عليهن جهاد لا قتال فيه قال وإعلامه أن الجهاد الذي عليهن الحج والعمرة بيان أن العمرة واجبة كالحج، الظاهر قوله عليهن أنه واجب إذ غير جائز أن يقال على المرء ما هو تطوع غير واجب. ومن ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عن عمر رضي الله عنه الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح رجاله ثقات، والدارقطني وقال إسناد ثابت صحيح. ومنها حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أبي رزين ومنها حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن، قال حج عن أبيك واعتمر. قال رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، قال وهو على شرط مسلم. قال ومنها عن الصبي بن معبد رضي الله عنه أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي قال فأتيت رجلا من قومي فقال لي اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي وإني أهللت بهما معا. قال فقال لي عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط الشيخين. هذه الأحاديث تدل على وجوب العمرة كوجوب الحج وأنها في العمر مرة واحدة، ومنها الحديث المتقدم وتحج وتعتمر حديث عمر، ومنها ما أورده من أحاديث أخرى مثل حديث ذلكم أبي رزين العقيلي وقول عمر رضي الله عنه هديت إلى السنة، دليل على الوجوب ودليل على أنه لو كان أوجبا لو لم يكن واجبا لما قال له ذلك، وأنه مقدم على الجهاد وإلا لأمره بالجهاد. وكذلك الأحاديث الأخرى التي أوردها كلها تدل دلالة واضحة على وجوب العمرة وهي في العمر مرة واحدة. وكونه أهل بهما يحتمل أنه أهل قرانا أو أهل تمتعا. الأمر وارد ويعني والأولى بالمسلم أن يهل بالتمتع كما هو الأفضل وهو الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه، ولأنه يجزئك عن حج عن عمرة وحج تامتين وقد يعني أديتهما بسفر واحد، وكذا القران. أما ما يفعله البعض من تأخير العمرة تخلصا من الهدي ويفرد فأرى أنه مخطئ في هذا. لا شك أن الإفراد جائز، ولكن كونه فقط يريد التخلص من الهدي وفي الوقت نفسه يضايق الناس بعد الحج، ويا ليته يذهب ويحرم من الميقات، إنما يحرم من التنعيم بعد الحج، وذلك مشكوك في حصول أجره عليه. يقول أيوب السختياري رحمه الله: لا أدري أيؤجر هؤلاء الذين يترددون من التنعيم أم يؤزرون. لا أدري أيؤجرون أم يؤزرون. فمن أراد الأفضل والأكمل فليقدم العمرة على الحج وهو التمتع، أو يقرن العمرة والحج وهو القران، وهو الأفضل وهو الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه. نعم. أيهما الأفضل؟ والأفضل التمتع، ثم القران، ثم الإفراد كما سوف يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. قال: شروط الحج والعمرة. قال: الحج والعمرة واجبان على كل مسلم عاقل بالغ حر قادر. وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو وجود المحرم الذي يسافر معها. فالكافر لا يؤمر بالحج والعمرة قبل إسلامه ولا يصحان منه لو فعلهما، بل هو مأمور بالأصول وهي الإيمان وبالفروع تبعا للأصول على القول الصحيح في مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة، لقول الله جل وعلا: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وقوله عن الكفار في جوابهم عن أسباب دخولهم سقر: قالوا لم نك من المصلين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وقوله جل وعلا: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. قال: وفائدة خطابهم بالفروع أنهم يؤاخذون على ترك الأصول والفروع، ولهذا يتفاوت الكفار في دركات النار كما يتفاوت المسلمون في درجات الجنة. وهذا التفاوت في الدركات سببه التفاوت في شدة الكفر، مثل تفاوت كفر المنافقين والمجوس أهل الكتاب، والتفاوت في الأذى والصد عن سبيل الله، كما قال جل وعلا: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. قال ابن كثير رحمه الله: أي عذابا على كفرهم وعذابا على صدهم الناس عن اتباع الحق. قال: وقال جل وعلا: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. وقال سبحانه: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. قال: والمجنون لا يؤمر بالحج والعمرة ولا يصحان منه لو أتى بهما لفقده عقله، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحترم، عن المجنون حتى يعقل. رواه أبو داود عن علي من حديث علي رضي الله عنه بإسناد صحيح على شرط الشيخين. قال: وصح أيضا من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم. قال: والصبي والعبد لا يجبان عليهما، ولو فعلاهما صحا نفلا وأجر من حج بهما، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول الله، لهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. قال رواه مسلم. قال: وروى البخاري في صحيحه من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. قال: ولا يجزيهما عن حجة الإسلام، بل يحجان حجة أخرى بعد البلوغ والعتق، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، أيما عبد حج به أهله ثم أعتق فعليه الحج، وأيما صبي حج به أهله صبي ثم أدرك فعليه حجة الرجل. الحديث قال رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. قال وابن أبي شيبة شيخ البخاري ومسلم وإسناده على شرطهما. ورواه البيهقي مرفوعا. قال وقول ابن عباس رضي الله عنهما احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس يدل على أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلم على القادر بعدها. الإيش؟ القادر. القادر إيه. طيب. سلف القادر. شروط الحج والعمرة. أولا الإسلام، فإن الحج والعمرة لو وقعتا من كافر فإنها غير مقبولة منه. قول الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وغير ذلك من الآيات. ومع هذا فإن أصح قولي أهل العلم أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها، وأن عليهم زيادة عذاب بتركهم الفروع أيضا، ولو أدوها فإنها لا تقبل، لكن قد تخف عنهم، قد تجعلهم في دركات أقل من بعض الدركات الأخرى. والنار دركات، كما أن الجنة درجات، نسأل الله وإياكم الجنة ونعوذ به وإياكم من النار. ويدل لذلك قوله زدناهم عذابا فوق العذاب، يعني وبعد أن ذكر أنهم في سقر، أنهم في سقر، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا. إذن والآيات كثيرة، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي تبين سبب دخولهم النار، وأن من الأسباب ما هي أصول وما هي فروع. فهذا يدل على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، وأنهم يعذبون على تلك، على ترك تلك الفروع، مع أنهم لو أدوها لا تقبل منهم من حيث القبول والانتفاع من حيث الثواب. كذلك من الإسلام والعقل، المجنون ما معفو عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث: الصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يفيق، والمجنون حتى يعقل. وكذلك من الشروط البلوغ، لما أورده الشيخ عن ابن عباس وهو صحيح موقوف لكن له حكم الرفع، من أن أيما حر عبد أعتق أو صغير بلغ فإن وإن كان قد حج فإن عليه حجة الإسلام، الحجة الواجبة، الحجة الواجبة، لأنهم غير مكلفين سابقا. فإذا زال عدم التكليف وهو البلوغ والحرية وكذا العقل عادوا فأدوا الحج والعمرة. فهذا كله من الأدلة الواضحة على هذه الشروط المتقدمة. ثم ننتقل للشرط الرابع الخامس، والشرط الخامس وهو القدرة، وسيتحدث عنها الشيخ حفظه الله. أحسن الله إليكم، تعبير بالأصول والفروع ليست من تعبيرات المتكلمين؟ على كل حال بعض أهل العلم لا يرى التعبير بالأصول والفروع لأنها من تعبيرات المبتدعة في الغالب، ولكن تساهل بعض أهل العلم فيها من باب حدث الناس بما يعرفون. نعم. صلى الله عليه. قال: والقادر هو القادر ببدنه وماله، لقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: فمن عجز عن الحج والعمرة لهرم أو مرض لا يرجى برؤه، أو كان قادرا ببدنه وليس عنده مال يحج به أو يعتمر، لم يجب عليه. ومن عجز ببدنه وعنده مال لزمه أن ينيب من يحج عنه ويعتمر، ولغيره أن يحج عنه ويعتمر، لحديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر. قال: وقد تقدم قريبا في وجوب الحج والعمرة. قال: ولحديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاءت امرأة من خذعم عام حجة الوداع فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم. قال: متفق عليه. قال: وفي هذا الحديث أيضا دليل على حج المرأة عن الرجل. قال: ومن مات وهو لم يحج وله مال أخرج من تركته ما يحج به عنه، ومن مات وهو لم يحج وله مال أخرج من تركته ما يحج به عنه، ولغيره أن يحج عنه، لحديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، وفيه أن امرأة ماتت أمها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنها لم تحج قط، أفحج عنها؟ أفأحج عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: حجي عنها. قال: رواه مسلم. قال: والمرأة، نعم، المحرمية. طيب، نعم، المحرم. الشرط الخامس هو القدرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جبريل: وأن تحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. والأحاديث كثيرة في مسألة الاستطاعة، والاستطاعة على ضربين: استطاعة بدنية واستطاعة مالية. فإن عدمتا معا فإنه ليس عليه حج ولا عمرة، لأنه غير قادر على ذلك. والمقصود بالاستطاعة أن يجد تكلفة الحج ويجد ما يؤمن به نفقة عياله حتى يعود من الحج. يعني النفقة يتضمن أمرين: أن يجد النفقة التي يحتاجها في حجه، وأن يوجد ما ينفق به على عياله حتى يعود من حجه. هذه هي الاستطاعة المالية. والبدنية أن يكون قادرا على الركوب والنزول والمشي والحركة ونحو ذلك، ليس فيه مرض عضال لا يرجى برؤه، أو مرض يقعده، أو هرم قد أقعده. فإذا عدم ذلك وجب عليه الحج. أما إذا يعني أقصد إذا لم يكن مريضا أو هرما وقدر ماليا. إذا كان العكس، مرض ولم يعني مرض وقدر على المال، مرض وقدر على المال، فإنه ينبغي بل يجب أن ينيب من يحج عنه. إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أو كان هرما كبيرا لا يستطيع الثبوت على الراحلة، لحديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حج عن أبيك. حج. والأخرى سألت عن أمها التي ماتت ولم تحج، فقال: حجي عنها. وفي رواية أنه قال لها: أرأيت لو كان على أمك دينا أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فاقضوا الله فالله أحق بالقضاء. ويفهم من هذه الأحاديث عدة أحكام. الحكم الأول أو الفائدة الأولى جواز الحج عن الغير إذا كان عاجزا أو متوفى، إذا كان عاجزا أو متوفى. والأمر الثاني جواز حج المرأة عن الرجل خلافا لما من يزعم خلاف ذلك. وثالثا أنه إن لم يجد ما يحج به أو إن لم يكن عنده مال وقد مات وليس في تركته مال يحج به عنه، فإنه يجوز أن يتبرع له أو عنه، إلا إن وجد في ماله ما يحج به عنه فيبدأ به قبل توزيع التركة، لأن الحج فريضة وهو أولى من التركة، أولى من حق الورثة. والحاج الذي يريد أن ينوب عن غيره يحج بما شاء من الأنساك، وإن كان في الحقيقة الأولى والأكمل والأفضل أن يتمتع، لأن هذا هو الأمر العظيم الذي تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنتأسى به صلوات الله وسلامه عليه. أكرر النداء الذي قلته البارحة، من لم يجد تصريحا وهو غير قادر على دفع شيء للمخيمات فهو معذور، ولا ينبغي له أن يشغل نفسه وأن يغامر بدون تصريح، لأن ذلك خلاف الواجب، خلاف الأولى، بل خلاف الواجب، لأن طاعة ولي الأمر في هذا الباب واجبة، لأنهم إنما اتخذوا ذلك بناء على مشورة أهل العلم لمصلحة الإسلام والمسلمين. نعم. سأل الله إليكم، إذن النيابة تجب في الحج والعمرة؟ النيابة تجب في كل من الحج والعمرة على حد سواء بالنسبة لمن له مال، أما ليس له مال فإنها غير واجبة على أحد إلا أن يتطوع عنه. نعم. قال والقادر هو القادر ببدنه وماله، والمرأة القادرة ببدنها ومالها لا تكون مستطيعة إلا بوجود محرم لها يحج معها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. قال فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، فقال صلى الله عليه وسلم اخرج معها. متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم السائل في هذا الحديث إلى ترك الجهاد ليسافر مع امرأته للحج، ولو حجت المرأة بغير محرم صح حجها وأثمت لسفرها بدون محرم، لأن اشتراط المحرم شرط للوجوب لا للصحة. قال وللمرأة التي في مكة أن تحج مع رفقة مأمونة، لأن الحج من مكة لا سفر فيه فلا يشترط له المحرم، ومحرم المرأة زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، بنسب أو سبب مباح، فالمحرم من النسب كأبيها وابنها وأخيها وعمها وخالها، والمحرم من السبب إما برضاع كأبيها وابنها وأخيها وعمها وخالها من الرضاع، وإما بمصاهرة كأبي زوجها وابنه وزوج أمها الذي دخل بها وزوج بنتها. قال وخرج بقيد أو بسبب مباح الملاعن، فإن الملاعنة تحرم عليه على التأبيد ولا يكون محرما لها. قال ومن حرمت عليه المرأة إلى أجل كأخت زوجته أو عمتها أو خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها لا يكون محرما لها، لأن من شرط المحرم المرأة أن تحرم عليه على التأبيد. أفرد الشيخ المرأة بمسألة خاصة لأن الناس يتساهلون في ذلك، حيث تزيد شرطا سادسا بالإضافة إلى الشروط الخمسة المتقدمة، وهو يعتبر داخلا في القدرة، فيكون خمسة شروط ويضاف إليها بالنسبة للقدرة وجود ماذا؟ المحرم. فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحج إلا مع محارمها. والأحاديث في هذا كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها ذو محرم، وحرم عليها السفر حتى مسيرة فرسخ في بعض الروايات. فينبغي للمسلمين أن يتقيدوا بهذا، وأن لا يتساهلوا، وأن يتجنبوا بعض الفتاوى التي تتوسع في هذا الباب. ومن العجائب التي تنكر تساهل كثير من الناس في سفر من محارمهم من النساء مع غير محرمها. والرسول صلى الله عليه وسلم قد سئل عن الحمو وهو قريب الزوج، فقال: الحمو ماذا؟ الموت. عمه، أخوه، ابن عمه، ابن أخيه، ابن أخته، ليس محارما لزوجته. فليحذر المسلمون من التساهل بهذه المسألة. ومن العجائب أن يدعي شخص أنه من أهل الدعوة إلى الله فيستصحب عشرات النساء إلى أوروبا باسم الدعوة إلى الله. هذه شريعة الغاب، وهذه دعوة إبليسية. والمحرم هو وزوجته، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا أمر في غاية البلاء الذي ابتلي به المسلمون من الابتلاء ببعض أدعياء الدعوة إلى الله، وهم يخربون وينفثون سما في قلب هذه الدعوة، حيث لا يعيشون إلا بين النساء، ويسافرون مع النساء غير المحارم، ويخلون بهن. هذا المسكين، هل قلبه هو والنساء اللاتي معه أطهر من قلوب الذين قال الله فيهن: ها فلا تخضعن بالقول فإيش؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. أليس المخاطب أزواج النبي والصحابة آنذاك؟ فهل قلب هذا الداعية الدجال وقلوب من معه من النساء أطهر من قلوب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ ها؟ لا والله، حاشا لله، بل لا نقول أطهر ولا مساور ولا مدان ولا عشر معشار. كفى بك داء أن ترى الموتى شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. هذه بلوى ابتلي بها المسلمون من بعض الناس الذين يدعون أنهم دعاة، وهم يفتون بحل المحرمات، يفتون بسماع الغناء، يفتون بحل الموسيقى، يفتون بحل السفر مع غير المحارم، يفتون بخلوة الرجل مع المرأة، يفتون بلبس الملابس الضيقة، يفتون بتوريث المسلم من غير المسلم والعكس، يفتون بجواز الاختلاط وغير ذلك من الفتاوى الضالة التي يتزعمها هؤلاء الأدعياء. إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، فلا حول ولا قوة إلا بالله، انتبهوا. ومن ذلك إخواني البعد عن بعض العادات الجاهلية مثل مصافحة النساء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أصافح النساء. ولما مدت إحدى الصحابيات يدها لتصافحه وتبايعه لم يصافحها وقال: إني لا أصافح النساء، وإن قولي لإحداكن كقولي لمئة امرأة. وجاء في الحديث الآخر: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه ماذا؟ أهون من أن يمس امرأة لا تحل له. مخيط من الحديد يطعن في رأسه، يخرم رأسه بالمخيط، أهون من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له. الآن بعضنا يقلد الغرب، إذا جاءه ضيف يأتي بامرأته في منتهى زينتها: يا فلان، هذه المدام جاية تسلم عليك، مسكين أنت والمدام. حتى اللغة، المدام لغة فرنسية، ما أدري أي لغة أوروبية، يعني حتى ألغوا الكلمات العربية. وماذا؟ جاية تسلم عليك. ولو أنها تمنعت حياء قال: سبحان الله، ما تسلمين على صديقي، هذا صديقي، وغدا يتحول إلى صديق لها. نعم والله هذا وارد، قد يتحول إلى صديق لها. واتخاذ الأصدقاء معروف عند الكفار وعند بعض المسلمين الذين يقلدون الكفار اتخاذ ماذا؟ الصديق. لا يتكلم بالعربية. أنا وجدت عربي مرة: من هذه اللي معك؟ قال: This is my friend. ما شاء الله، الله لا يبارك فيك أنت وياها، يعني حشفا وسوء كيلة. يبي يعرفنا أنه يعرف اللغة الإنجليزية، وأيضا يتفاخر أنه قد اتخذ هذه الصديقة. بئس الحال. قلنا له: أنت مسلم؟ قال: نعم. طيب لماذا تفعل هذا؟ قال: إيش في؟ ما في شيء، ما دام أنها صديقته ما في شيء، كيف تعترض على الصديقة؟ هذه من عادات الجاهلية ومن التشبه بالغرب، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فاحذروا إخواني، انتبه لنفسك، الأمر جد خطير، الأمر في غاية الخطورة، انتبه. هنا خط أحمر كما يقول الصحفيون لا يتجاوز، فعلينا أن ننتبه وأن نحذر من أن نعرض نساءنا لمثل هذه المهانة. ما عندها محرم ما تحج يا أخي. والرسول صلى الله عليه وسلم رخص للرجل في ترك الجهاد الواجب من أجل أن يحج مع من؟ مع زوجته. إذن كونه معها أوجب من ماذا؟ من الجهاد. انتبهت؟ كون يأتي ويحج مع امرأته التي انطلقت وحدها أوجب من الجهاد الواجب. فانتبه يا عبد الله، انتبه لدعاوى التغريب، هذه من دعاوى الاختلاط ودعاوى التقليد الأعمى ودعاوى التشبه، أيا كانت عليك أن تكون عفيفا. بقي أن يقال: لو أن امرأة وصلت من بلادها وهي لا تعرف الحكم، ما نقول لها ارجعي، نقول أتمي حجك، ولكن ابتعد عن الأجانب، خليك في وسط النساء، وإن تيسر لك أن تحج في أعوام قادمة بمحرم فافعلي، لأن بعض أهل العلم لا يرى صحة حجها، والبعض يراه مع الإثم، البعض يرى صحة حجها مع الإثم. وتستغفر الله عز وجل، وخصوصا إذا جاءت وهي لا تعلم، لأن بعض الناس قد لا يدرون في بلادهم عن مثل هذه الأحكام. من أعجب العجب أيضا الذي يقع فيه بعض الناس هذا مر الحمد لله إن شاء الله أنه انتهى, يعني قبل بضع سنوات أتانا بعض المسلمين بلاد الشام, وجاءت الامرأة قالت إنها يعني ليست ذات زوج لكنها استأجرت شخصا يعقد عليها مؤقتا حتى تعود من الحج. سبحان الله, من قال من أين هذا ومن أين جاءوا به وبأي كتاب أم بأية سنة؟ هذا يعني جرأة الناس على وذات مرة. الآن يحصل, أنا جاءني بعض من أعرفهم أو لي بهم صلة, وهناك رجل شاب وآخر كبير السن ومعهم شابتان وعجوز, كلهن لسنا محارم, وينام الجميع في غرفة واحدة, ينام الجميع في غرفة واحدة طيلة الحج. كيف هذا يا عبد الله؟ هذا لا يجوز, ويجب على الجهات المختصة والمسؤولة عن تفويج الحجاج والتأشير لهم أن يراعوا هذا, وأحسب أنهم حريصون على هذا, لكن قد تفوت بعض الأمور أحيانا, ويعني قد يزور بعض الناس أن هذه أخته في بعض البلاد وهي ليست أخته, أو أن هذه بنته وهي ليست بنته, أو أنها زوجته وليست زوجته. فانتبهوا, لئن خفيت عن أنظار الناس فإن ذلك لا يخفى عن من لا تأخذه سنة ولا نوم, فاتقوا الله في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل. نعم. صلى الله عليكم, في بعض المذاهب الرفقة المأمونة. نعم أعرف هذا, يعني بعض المذاهب تجيز ذلك إذا كانت الرفقة مأمونة, ولكن لا أرى أنها تسلم من الإثم, هذا اجتهاد محض ليس عليه دليل. لئن قيل بصحة الحج فإنها لا تسلم من ماذا؟ من الإثم. فاشتراط الرفقة المأمونة وفتوى النساء بذلك محل نظر, لأن لا نجد دليلا شرعيا عليه, بل الأدلة على خلافه, وهو نهي المرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. نعم. صلى الله عليه وسلم. أسئلة كثيرة وقفنا على أركان الحج والعمرة. طيب ننتقل إلى الأسئلة ونبدأ بالأركان غدا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم الدنيا والآخرة, وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم, يقول بعض الناس كما يقول بعض المسلمين لا يحج إلا إذا أذن له شيخه, أعوذ بالله, بالحج. يعني إذن هناك شرط سادس. نعم, فإن أذن له وإلا جلس في, يعني شيخ الطريقة, يعني هناك شرط سادس في الحج اخترعه شيوخ الطرق وهو إذن شيخ الطريقة, هذا شرط طاغوتي, وأظن هذا الجواب يكفي. وإن تأخر بناء ينتظر إذن شيخه فيعتبر قد ترك الفرض عمدا, نعم, مع قدرته عليه. سأل الله إليكم, يقول بعض الحجاج والمعتمرين يظل يومه يتتبع الآثار النبوية, ما حكم ذلك؟ أولا, ما هي الآثار النبوية؟ هل الآثار التي يتتبعها الناس هي بعض الآبار والغيران وبعض المساجد المنسوبة زورا وبهتانا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحضرني جواب لسمو أميرنا المحبوب الأمير عبد العزيز بن ماجد وفقه الله عندما كثر الجدل في الآثار المزعومة، فقال إن هذه الآثار لا يبت فيها ولا يحددها إلا العلماء الربانيون، وقال أيضا الذين يحرصون على ذلك أين آثار النبي صلى الله عليه وسلم على وجوههم، يقصد بذلك أين لحاهم. فالقضية يا إخوان، قضية الآثار التي أقام الناس الدنيا وأقعدوها من أجلها، الآثار المعالم، المعالم الدنيوية لا بأس للاطلاع عليها سواء سميت آثار أو غير ذلك، أما ما يدعى أنها آثار للنبي صلى الله عليه وسلم من تتبع بعض الغيران والحيطان والجدران وبعض الأماكن، فهذا كله ما أنزل الله به من سلطان. أنت هنا تأتي للمدينة النبوية للصلاة في المسجد النبوي، فحقق الهدف الذي جئت من أجله، وإياك أن تضيع أوقاتك فيما يسمى بالآثار، في تتبع ما يسمى بالآثار. صلي في مسجد صلى الله عليه وسلم، وصلي في مسجد قباء، وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وسلم على شهداء أحد وعلى أهل البقيع، ثم اقضي كل وقتك الباقي أين؟ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياك أن تتبع هذه الآثار فإن أكثرها بدع ذات أخطار. نعم. يقول الزائر الكريم، يقول حذرنا قبل سفرنا من السماع لعلماء الوهابية ولما جئنا لم نسمع إلا خيرا. جزاك الله خير. وكان قد ذكر لنا أن عندهم مذهبا خامسا، أين علماء الوهابية؟ طيب، أولا جزا الله أخي السائل على إنصافه وعلى تثبته مما سمع، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. دأب أهل الشر دائما على تشويه ماذا؟ الحقائق، منذ فجر التاريخ بل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، المنافقون حاولوا عبثا تشويه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذاهم الله وفضحهم وكشفهم. المشركون قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم شاعر، كاهن، ساحر، مجنون، يعلمه بشر، إلى آخر ما قالوا. لما جاء الإمام أحمد وظهر فتنة خلق القرآن شمت به المعتزلة، ولا سيما عندما سيطروا على ديوان الخلافة في عهد المأمون والمعتصم والواثق، وصفوهم، وصفوا الإمام أحمد والعلماء الذين ثبتوا على الحق بأنهم حشوية ناصبة جاهلة نابتة، لا يعرفون إلا أحكام إلا مسائل الحيض والنفاس ونحو ذلك. لما ظهر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولما ظهر ابن عبد البر في المغرب، ولما ظهر ابن أبي زمينين في المغرب، ولما ظهر الطالمنكي، ولما ظهر كذلك في المغرب ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله الجميع، كلهم عودوا باسم أنهم جاءوا بمذهب جديد أو مذهب خامس كما يقولون، وما ظهر أحد يدعو إلى منهج السلف أو إلى منهج أهل السنة إلا وألصق به هذا اللقب. وكلمة وهابية لا توجد في قاموسنا، ولا نعرف مذهبا يقال إنه مذهب وهابي، وإنما أعداء الإسلام من الإنجليز وكذلك من شايعهم من غلاة المتصوفة عندما ظهرت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي دعا الناس إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة القبور، قاموا بتلك الدعاوى المناهضة لهذه الدعوة، وأن هذا مذهب خامس ومذهب جديد، وأطلقوا عليه اسم ماذا؟ الوهابية. ونحن والله لا نعرف مذهبا بهذا الاسم، ولو ذهبت إلى قبر هذا الداعية لوجدت أنه مسوى بالأرض كسائر الإيش؟ القبور التي لأهل السنة، لأنه من ذلك من وقته رحمه الله إلى يومنا هذا أزيلت جميع القباب التي تعبد من دون الله من هذه البلاد، المملكة العربية السعودية والأدوار التي تقدمتها من دولة التوحيد. فكل ما دعا إليه هذا الرجل أنه قال الله، أنه يدعو إلى قال الله وقال رسوله. وسؤال أخي وفقه الله ذكرني بسؤال، كنا في دورة علمية في إحدى البلاد الإسلامية سنة 1405 للهجرة، سنة 1405. وعندما كنا في تلك البلاد وهي بلد إسلامي، كان رجل قد جند لتخريب الدورة، وقال لنا قريب مما قاله الأخ الكريم في السؤال. بعد أسبوع من مضي الدورة، بعد مضي أسبوع من الدورة والرجل لم يسمع إلا ماذا؟ قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، بينما إذاعة محلية أنه قد جاءكم الوهابية ليفسدوا عليكم إيش؟ دينكم، هكذا زعم. لكن هذا الرجل عاقل سبحان الله، مع أنه في مرتبة عليا منتمن إلى طريقة معينة في ذلك البلد. فلما مضى أسبوع وطرح بعض الشبه وأجبنا عليها بصدر الرحب دون إثارة أو تسمية لطريقته، مع أننا نعرفها، ونجيبه بقال الله وقال رسوله، وقال والله يا أخي أنا الآن أريد أن أصارحكم. يقول هذا الأخ وفقه الله، والآن أبشركم من أكبر الدعاء إلى الله على منهج أهل السنة والجماعة، نعم، فقال أنا أريد أن أصارحكم، أنا والله جئت لأخرب دعوتكم، لكنكم يعني ما وجدت عليكم شيئا، وأنا جئت هنا أتصيد عليكم أي خطأ. وجدتكم أولا تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قالوا لنا إنكم حذفتم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاموسكم، ووجدناكم أيضا تذكرون الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وجدناكم تترحمون على الأئمة، الإمام مالك، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة وسائر الأئمة الفضلاء، وجدناكم أيضا في صلاتكم تطمئنون، وهذا ما نفتقده نحن. وجدناكم أيضا يقول الأخ الكريم في الأذان، يعني زعموا أنكم حذفتم شهادة أن محمد رسول الله من الأذان. وجدنا أخذ يعدد، لكن حتى الآن ما رأيت إلا خيرا. لكن تسمحوا لي بطرح بعض الأسئلة. فطرح أسئلة كثيرة، وذات يوم جاء متبسما وقال والله جئتكم لأقول لكم إنني كنت أذبح للقبور من دون الله، وأنا جئت لأتوب إلى الله عز وجل من هذا الأمر، الله وأشهد بالله أنكم على حق، وأنكم تدعون إلى دين الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من عند الله. لما جئناه بعد سنة عنده 400 طالب، كفر عن تلك الأمور، عنده 400 طالب كلهم يدرسون قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فكما تفضل أخي السائل وفقه الله، نحن ما عندنا جديد في هذا البلد، نحن نحترم جميع علماء المسلمين ونترحم على من مات منهم. نحن نقول إن من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع دعاؤه، كما دل على ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكثروا من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. بل أذكر لكم أمرا، في إحدى البلاد الإسلامية قال الرجل لأحد دعاة أهل السنة، إنكم يعني لا تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم أنتم يا دعاة السنة؟ فقال له: أنا أسألك سؤال، ما حكم الصلاة الإبراهيمية عندكم في التشهد؟ فقال: حكمها عندنا في التشهد ماذا؟ سنة، يعني ليست ركنا. قال: ومن لم يقلها تصح صلاته عندكم؟ قال: نعم. قال: نحن عندنا ركن، من لم يأتي بالصلاة الإبراهيمية لا تصح صلاته، لأن الصلاة الإبراهيمية ماذا؟ ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. فيا إخوان، التشويه تشويه الحقائق وتشويه يعني الكذب على من يدعو إلى الله عز وجل على المنهج الصحيح ليس وليد الساعة وليس جديدا، بل يغذيه أعداء الإسلام من قديم الزمان. وعلى المسلم أن يتحرى إذا جاءه خبر. أنت هل تصدق لو جاءك واحد يقول: وأذكر أن وأنا على هذا الكرسي قبل 10 سنوات أخذوني إلى مسؤول في غرفة الضيوف، مسؤول في بلد ما، وزير في بلد ما من بلاد المسلمين، فجئت عنده في الغرفة فقال: أنا أولا أحب أن أقول لك إننا نحبكم في الله، اليوم أول ما دخلت سمعت أشهد أن محمد رسول الله، وكان بعض قطاع الطرق يقول قد قالوا لنا إنكم حذفتموها من الأذان. قلت: سبحان الله، هل من لم وقالوا أنكم لا تحبون الرسول، فعرفت أنكم تحبون الرسول بكثرة صلاتكم وسلامكم عليه. سألته قلت: يا أستاذ فلان، أنا أسألك، من لم يحب الرسول هل يجوز له أن يدعي الإسلام؟ أجيب إخوان، أبدا. من لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم مسلم؟ أبدا، والله ليس بمسلم. ولذلك أقول لكم ما يقول ما قاله صاحب الأشرطة الكثيرة المنتشرة المليئة بالشرك لما ذكر بعض البدع التي يفعلها وهو ودعوته تنتشر في كل مكان الآن، لم يقول: إنهم يقولون لكم عليكم أن لا تقولوا كذا وأن لا تفعلوا كذا من البدع التي تفعل، وأن لا تقيموا المولد، أتدرون لماذا قالوا لكم ذلك؟ لأنهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا المفتري، ولأنهم يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم يريدون بذلك القضاء على الإسلام. فقاتلك الله أيها داعية الشرك. أقول يا إخواني، المسلم عليه أن يتحرى إذا جاءه خبر. افرض أن هذا الشريط وقع في يدي جاهل لا يعرف الحقيقة وسمع هذا الشريط، قال: الله، نعم، هؤلاء لا يحبون الرسول. حكمت بماذا؟ بناء على ماذا حكمت بحكمك هذا؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يبيت قوما أول ما يحرص أن يستمع إلى ماذا؟ أذان. أجيبه أذان. إلى الأذان. فإن سمع الأذان فإنه لا يصبحهم ولا يهاجمهم، لأنه علم بذلك أنهم ماذا؟ أنهم مسلمون. فعلينا أن نتحرى يا إخواني الصدق في مثل هذه المسائل، وألا تنطلي علينا هذه الدعايات. فخلاصة القول أنه لا يوجد شيء اسمه الوهابية أبدا، وإنما هناك رجل دعا إلى الله على منهج الأئمة الكبار القدامى الذين سبقوه، على منهج الصحابة، على منهج التابعين، على منهج الإمام مالك القائل: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقائل: إذا صح الحديث فهو مذهب، ونحو ذلك. بناء عليه إخوتي وأحبتي في الله، على المسلم دائما أن يتثبت مما يسمع إذا جاءته شائعة عن إخوانه المسلمين. والأصل في المسلم السلامة. وبعد الأذان نكمل بقية الأسئلة إن شاء الله. سأل الله إليكم، يقول السائل: كم نصاب أجرة المنيب في الحج؟ لا أدري والله، أنا لا أعلم عن هذه التفاصيل، لكن على المسلم أن يجتهد إذا أراد أن ينيب أن يعطيه ما يكفيه، ويكفي لنفقته وللهدي ولكل تكاليف الحج. يقول يعني ليس عندنا تحديد شرعا معين، ما عندنا تحديد معين يحدد مقدار النيابة في الحج، والأفضل كما قلت لكم والأرجح والمتفق عليه هو حج القريب عن قريبه. نعم. يقول: المرأة تريد العمرة والحج، تغتسل في الفندق أم الأفضل لها في الميقات؟ لا، ممكن سواء المرأة أو رجل ممكن يغتسل هنا ويتهيأ هنا قبل الإحرام، وحتى للرجل أن يلبس ملابس الإحرام في الفندق، ثم إذا حاذ الميقات حتى وهو في سيارته يقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة بحسب ما يريد، ولا يشترط أن ينزل إلى المسجد. نعم. هل في لبس الحزام أثناء الإحرام؟ لا بأس بلبس الحزام والساعة والنظارة والخاتم في الخنصر ونحو ذلك من ما قد يحتاج، والهميان والكمر، لا بأس بذلك. يقول بعض النساء يشتكي، لكن ننبه الإخوة إلى أن بعض الملابس التي تفصل صحيح أنها بدون خياطة، لكنها تهيأ كأنها سراويل وكأنها أزر وكأنها قمص، هذه لا يجوز لبسها أبدا، هي عبارة عن قميص، مثل اللي يسموه في بعض الجهة الكباسين، الحرام بالكباسين، يجعل له زرائر من قماش، هذا لا يصح أبدا، لا يجوز. نعم. يقول بعض النساء لما يأتي للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الفرح يزغرد، فتقوم بعض الأخوات بالإنكار عليه، هل لا أنكرتم على تلك الأخوات أو نهيتمهم؟ بل يجب أن ينكر عليها، لأن هذا الصوت منكر، بل إن في زيارة النساء نظر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور من النساء، فالأولى ألا يزرن، يكتفين بالصلاة في المسجد. وفيها ثلاثة أقوال، بعض قال يزرن بعموم قول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، لكن هذا مخصص بحديث لعن الله زوارات القبور من النساء، فالأولى أن لا تذهب. وأما رفع الصوت بهذه الزغاريد فهذا منكر بل في غاية من الإنكار، هذا منكر، هذا يعني فيه والعياذ بالله صوت خطير جدا، صوت رقص، صوت شعار الراقصات وشعار بعض الأفراح، ما يجوز هذا. نعم. يقول السائل الكريم، يقول: عندما نريد الحج أو عندما نريد، يقصد الظهر جماعته، الحج، نذهب إلى مشايخنا الصالحين ونذبح عند قبورهم ليتقبل الله حجنا لا حول ولا قوة ويبارك في سفرنا. نعم. هذا جاءنا هذا السؤال قبل نحو سنة أو سنتين، يقول إنه 20 سنة ويجمع نقود للحج، ومن ذلك أنه أخذ شيء من هذه النقود واشترى ذبيحة وذهب وذبحها للشيخ من أجل أن يتقبل منه. أقول يا أخي الكريم، هذا هو الشرك بعينه، مثل ما يذبح للات والعزة ومنات وهبل، والله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، وقال تعالى: فصل لربك وانحر. لا يجوز لمسلم أن يذبح لأصحاب القبور، والذبح لهم كما يفعله كثير من الناس هو الشرك بعينه، والله لا يقبل الله منه لا حجا ولا صلاة ولا صوما ولا زكاة ولا أي عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإن كنت قد فعلت ذلك فتوب إلى الله الآن وأسلم من جديد، لأن من ذبح لغير الله فقد كفر، لأنه أشرك بالله سبحانه وتعالى، وعليه أن يجدد إسلامه ويعتبر نفسه قد أسلم الآن. فلنحذر يا إخواني من الذبح والنذر لأصحاب القبور والقباب والأضرحة، هؤلاء لا ينفعون ولا يضرون ولا يملكون لكم لنا موتا ولا حياة ولا نشورا. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فانتبه يا عبد الله، أما تأتي إلى ميت في قبره وتذبح له وتطلب منه المدد وتستغيث به، مدد يا فلان، شلة يا فلان، أغثني يا فلان، والله هذا مثل من يدعو اللات والعزى ومنات وهبل تماما بتمام. لا فرق بين من يدعو نبيا أو ملكا أو عبدا صالحا أو من يدعو حجرا أو شجرا، كلها مخلوقات. وعبادة المخلوق ودعاء المخلوق من دون الله تبارك وتعالى شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. فأوصي الإخوة أن يتنبهوا لهذا الأمر، ومن ابتلي منهم بذلك بحكم تقليد بعض المشايخ عليه أن يتوب إلى الله وأن يجدد وأن يجدد إسلامه من جديد وأن يتقي الله عز وجل، فلا يذبح إلا لله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أما التوجه للمخلوقين واعتقاد أنهم يعلمون الغيب أو يملكون من دون الله شيئا فهذا هو الكفر والشرك بعينه. فاحذر يا عبد الله، احذر من هذه الأعمال، وإن كنت ممن ابتلي بها فتوب إلى الله قبل أن تذهب إلى حجك وأسلم من جديد، لأنك لو حججت ورجعت وأنت لم تتب من هذه فلا حج لك ولا صلاة لك ولا صوم لك ولا زكاة لك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. وإلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.